قريب من الله في الدنيا بالعباده قريب ان يكون قريب منه فانه يكون قريبا منه في الثواب يوم القيامه. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي للانسان ان ينظر الى مآبه ومآله، هل هو حسن او سيء، حتى ان كان سيئا سعى في اصلاحه، وان كان حسنا حمد الله وازداد من فضل الله.